إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. وقوله كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. وقوله ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. هذه الآيات الأربع أوردها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى للاستدلال بها على إثبات صفة المجيء والإتيان لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته. فالله جل وعلا أثبت لنفسه هذه الصفة وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم وآمن بها واعتقدها أهل السنة والجماعة الآخذون بكتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأنكرها المبتدعة. لأنهم توهموا أنه يلزم منها التشبيه، وهذا ديدنهم في نفي صفات الباري جل وعلا، توهما أنه يلزم من إثباتها التشبيه. وهذا ليس بلازم، لأن الصفة على قدر الموصوف جل وعلا، فصفات المخلوقين متشابهة وإن تفاوتت، وصفات الخالق جل وعلا لا تشبه صفات المخلوقين. وهذا القول مضطرد في جميع صفات الباري جل وعلا. الضلال كما تقدم فريقان، فريق أثبت وشبه، وفريق نفى فعطل، وأهل السنة والجماعة وسط بين الفريقين. الفريق الأول لزيادة الإثبات شبهوا، انحرفوا عن الصراط المستقيم، قالوا يجيء كمجيئي، ينزل كنزولي، وبعضهم ينزل من السرير أو من الكرسي ويقول ينزل كنزولي، وهذا ضلال. كيف تشبه صفة الخالق جل وعلا بصفات المخلوقين بصفاتك أنت؟ ينزل ربنا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنزول معروف معناه، والكفية مجهولة. وهكذا جميع الصفات المعنى معلوم، ينزل، يجيء، يتكلم، يسمع، يبصر، يرى، يشاء، يريد، وهكذا الصفات في المعاني منها معلومة، والكيفية مجهولة. كيف يجيء لفصل القضاء جل وعلا؟ هذا لا يعلمه إلا هو، ويجي كما أثبت لنفسه، ونحن نؤمن بذلك، ولا نشبه كما شبهت المعطلة المشبهة الممثلة، ولا ننفي كما نفت المعطلة، بل نقول يجي، المعنى معلوم والكيف مجهول. وهذه القاعدة التي قالها الإمام مالك رحمه الله، وتروى عن أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها، وعن بعض السلف، قاعدة مضطردة في جميع صفات الباري جل وعلا. المعنى معلوم والكيف مجهول، كيفية الصفة ما يليق أن نسأل عنها. اسألني مثلا عن كيفية مجيء زيد، أقول لك جاء راكبا أو جاء ماشيا أو جاء مسرورا أو جاء حزينا، لأني اطلعت عليه ورأيته. لكن تسأل عن كيفية صفة الباري جل وعلا، هذا لا يليق، هذا ضلال. المعنى معلوم والكيف مجهول، والإيمان بالصفة واجب، ما يجوز لنا أن يصف الله نفسه بشيء ونقول لا لا يا ربي، لا يا ربي أنت منزه عن هذا، هذا جهل وضلال. الله يصف نفسه بشيء فنقول لا يا ربي أنت منزه عن هذا، هذا يليق؟ هذا يقول عاقل؟ هذا ما يليق بالعاقل مثلا أن يقوله لفرد من بني آدم، إذا وصف نفسه مثلا بشيء وجاءه آخر يتزلف عنده قال لا أنت لست كذلك، أنت أكرم وأطيب وأعلى من هذا، يقول أنا أدرى بنفسي. والكيف مجهول والإيمان به يعني بالصفة أيا كانت واجب. والسؤال عن كيفية بدعة، وش معنى السؤال عنها بدعة؟ ما هي البدعة؟ البدعة ما أحدث في الدين على غير أساس، على غير شرع، على غير سنة. والسؤال عن الكيفية سؤال محدث، سؤال بدعة. ما سأل الصحابة رضي الله عنهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الكيفية حتى نقول نعم نسأل من هو أعلم منا. الصحابة رضي الله عنهم أعلم بما ينبغي أن يسأل عنه فيسألون عنه، وما لا ينبغي أن يسأل عنه توقفوا رضي الله عنهم ما سألوا. فجاء من بعده المبتدع وسأل، نقول أنت مبتدع، سؤالك هذا بدعة، لأنه ما سأله أبو بكر رضي الله عنه ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا أحد من الصحابة الذين التقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم قالوا كيف يجيء ربنا، لأنهم يعرفون أنه مثل هذا ما ينبغي أن يسأل عنه. فالسؤال عنه يعني عن الكيفية بدعة. وكل فريق من الفريقين فر من شيء ووقع في شيء أفظع. المشبهة فروا من التعطيل فأثبتوا، فوقعوا في شيء فظيع وهو التشبيه والتمثيل. والمعطلة فروا من شيء وهو التشبيه والتمثيل ووقعوا فيما هو أفظع وأعظم وأضل الذي هو التعطيل. وكما قال بعض السلف المشبهة والممثلة يعبدون صنما، والمعطلة يعبدون عدما، وأهل السنة والجماعة يعبدون إلها واحدا أحدا فردا صمدا. ايش معنى هالعبارة؟ هذه تتأتى مع جميع أهل البدع. المشبهة يعبدون شيئا تصوروه في أنفسهم وشبهوه بشيء، يعني كأنه جثة قائمة بين أيديهم يصفونها ويقول مثل كذا ومثل كذا ومثل كذا، وما كان شاخصا كذا يقال له صنم، يعني كأنهم يعبدون صنم، يعبدون وثن من الأوثان، يبينون صفاته ويكيفونها إلى آخره. المعطلة يعبدون عدما، يعبدون شيئا لا يتصور في الوجود، لأنهم جردوه من الصفات ولا يفسى شيء ما إلا وهو موصوف بالصفات، فهم يعبدون لا شيء. وهذه الآيات الأربع، الآيات الثلاث الأول، مثبتة للصفة إثباتا جليا واضحا، والآية الرابعة أوردها المؤلف رحمه الله مثبتة لما يتضمن ويلزم من وجود الصفة كما سيأتي. فالآية الأولى قوله جل وعلا: هل ينظرون إلا أن تأتيهم إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر. هل ينظرون، هذه هل استفهامية، وإذا جاء حرف الاستفهام وبعده إلا، هل جاء إلا محمد، هل قام إلا زيد، هل ذاكر إلا علي، هل تكون بمعنى النفي، يعني ما جاء إلا علي، ما ذاكر إلا محمد، وهكذا. هل ينظرون، يعني هل ينتظرون إلا كذا، ما الذي يمنعهم من الإيمان، ينتظرون شيئا من هذه الأشياء. إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، يأتيهم الله، الله فاعل وهو فاعل المجيء جل وعلا، وهذا فعل اختياري. إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، نعرف أن في هذه ما يصلح أن تكون ظرفية، لأن لو قلنا إنها ظرفية صار المعنى يأتي الله في وسط الظلل من الغمام، وليس كذلك، لأن الله لا يحيط به خلقه، وإنما هي بمعنى مع. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله مع ظلل من الغمام، والغمام هو السحاب الأبيض الخفيف يرسله الله جل وعلا وتشقق عنه السماء لنزول الملائكة ولمجيء الله جل وعلا لفصل القضاء. والملائكة معطوف على لفظ الجلالة، تأتي الملائكة، تأتي الملائكة كما جاء مبينا في الأحاديث الصحيحة أنها تنزل ملائكة كل سماء، فتنزل ملائكة السماء الدنيا ويحيطون بأهل الأرض، ثم تنزل ملائكة السماء الثانية ويحيطون بملائكة السماء الدنيا، تكون صفوف، وكل سماء تحيط ملائكتها بملائكة السماء التي أدنى منها، فلا يستطيع بنو آدم أن يهربوا لأنه أحاطت بهم الملائكة. ما يتصور الإنسان أنه عند البعث يحاول أن يهرب يمين أو شمال ويسلم، ليس كذلك، هذا يتسنى له أن يهرب من عدوه في الدنيا، أما يوم القيامة فالكل في قبضة الله جل وعلا والملائكة محيطة بهم. وقضي الأمر، حكم الله جل وعلا بين العباد، فالله جل وعلا يوبخ الكفار ويقول ماذا ينتظرون من عدم إيمانهم؟ ينتظرون مجيء يوم القيامة الذي يحصل فيه كذا وكذا، ويقضي الله جل وعلا بين العباد. وفي هذا تخويف للكفار ونذارة لكل عاقل أن ينتبه أن الأمر ليس بالسهل، عليه أن يتصور ذلك اليوم العظيم ويستعد له، وهو لا ينجو منه إلا بالعمل الصالح وبرضا الله جل وعلا. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا، فالناس يحشرون على قدر أعمالهم، منهم من يحشر على نجب يركبونها تطير بهم إلى الله جل وعلا، ومنهم من يحشرون والعياذ بالله على رؤوسهم يمشون منكسين، ومنهم من يحشر يمشي ويسقط ويمشي ويسقط، كما قال الله جل وعلا الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وحل الله البيع وحرم الربا. فالله جل وعلا يصف لعباده شيئا من أهوال يوم القيامة ليستعدوا، ليكون المرء مستعد، ما يقول يا ربي ما ظننت أن الأمر هكذا، يكون قد جلي له الأمر ووضح. الآية الثانية قوله جل وعلا هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ ماذا ينتظر هؤلاء المعرضون عن الاستجابة لمحمد صلى الله عليه وسلم؟ ينتظرون واحد من ثلاثة أمور لا محيص منها، لابد أن تمر عليهم كلها أو بعضها. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة؟ لماذا؟ لقبض أرواحهم، تأتيهم الملائكة تضرب وجوههم وأدبارهم مع التوبيخ واللوم، تأتي الملائكة لقبض أرواحهم، هذه ينتظرونها ستحصل. أو يأتي ربك لفصل القضاء، ينتظرون ذلك اليوم الذي يأتي الله جل وعلا فيه لفصل القضاء ولا بد منه، ماذا ستكون حالهم في ذلك الموقف وقد عصوا الله وعصوا رسله؟ أو يأتي بعض آيات ربك، يأتيهم بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها، يعني في الحالتين الأوليين هذا ميؤوس منه، إذا جاءت الملائكة لقبض روحه ما يمكن يقول أؤمن في ذلك الساعة، عاين ملائكة العذاب انتهى. أو جاء الله جل وعلا لفصل القضاء يوم القيامة ما في مجال للإيمان، قد يقول قائل فيه مجال للإيمان إذا رأى الشمس طلعت من مغربها يقول أؤمن، إذا شفت الآية هذه أؤمن، قال الله جل وعلا سد علي هذا الباب إنه لا يمكن. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل، إذا طلعت الشمس من مغربها ما ينفع الإيمان حينئذ. وعلامات الساعة متعددة وكثيرة، والمراد بآيات ربك علامات الساعة، وعلامة الساعة كثيرة ومتعددة، ومنها قرب الساعة، ومنها علامة على مجيء الساعة وهي متقدمة. من علامات الساعة بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه من علامات الساعة. فقدان الأمانة من علامات الساعة، إذا وسد الأمر إلى غير أهله من علامات الساعة، إذا زخرف الناس مساجدهم هذه من علامات الساعة، وقد حصلت هذه الأشياء. إذا ضيعت الصلاة فتلك من علامات الساعة، إذا أكل الربا وانتشر فتلك من علامات الساعة، وهذه كلها موجودة. وهناك علامات أخرى تأتي قبل الساعة مباشرة، منها يأجوج ومأجوج والمسيح الدجال ونزول عيسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام وطلوع الشمس من مغربها ووجود نار تحشر الناس تسوق الناس إلى المحشر تبيت معهم حيث باتوا وتقيل معهم حيث قالوا تسوقهم، هذه علامات قريبة من الساعة. ولما سأل جبريل عليه الصلاة والسلام نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، يعني علمي وعلمك سواء، كلنا لا نعلم لأنه لا يعلمها إلا الله. قال أخبرني عن أماراتها، قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك ما ينفع الإيمان حينئذ. فالله جل وعلا يتوعد الكفار لعدم إيمانه بمحمد صلى الله عليه وسلم بواحدة من هذه الأمور، هل ينتظرون، هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة لقبض أرواحهم، أو يأتي ربك لفصل القضاء، أو يأتي بعض آيات ربك علامات قيام الساعة المباشرة. والشاهد من هذه الآية قوله جل وعلا أو يأتي ربك، والشاهد من الآية الأولى قوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام. في الآية الأولى أثبت الإتيان، وفي الآية الثانية أثبت الإتيان كذلك، أن تأتيهم، هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك. الآية الثالثة قوله تعالى كلا، كلمة ردع وزجر، إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. في هذه الآية الثالثة أثبت فيها المجيء، وفي الآيتين الأوليين الإتيان. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، الدك بأن تدك الأرض، فالعالي ينزل للمنخفض حتى تكون الأرض قاعا صفصفا، كما قال الله جل وعلا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، لا ارتفاع ولا انخفاض. هذه الأرض الآن الحالية فيها ارتفاع وانخفاض، فيها أودية عميقة نازلة، وفيها جبال شاهقة في الارتفاع. يوم القيامة الله جل وعلا يدكها دكا فتكون أرضا مستوية كأنها قطعة بلاط، مستوية لا ارتفاع فيها ولا انخفاض لحشر العباد. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، يصح في دكة الثانية أنها تأكيد، ويصح أن تكون تأسيس. إيش معنى هذا؟ تأكيد يعني إذا كانت المسألة دكة واحدة فالثانية تأكيد، وتكون تأسيس إذا كانت تحتاج إلى أكثر من دكة، تدك ثم تدك ثانية وثالثة وهكذا. وجاء ربك والملك، ملك واحد؟ لا، المراد الجنس، يعني جاء الملائكة كلهم، كل من اتصف بهذه الصفة، كل من كان بهذا الشكل. وجاء ربك والملك، والملك صفا صفا، وكلمة صفا صفا هذه صفة للملك، يعني جاءوا صفوفا وصفوا على الخلائق، كما ورد في الحديث أن ملائكة السماء الدنيا يحيطون بأهل الأرض، ثم ملائكة السماء الثانية يكونون خلفهم يحيطون بأهل السماء الدنيا، وهكذا إلى آخر السماوات. وجاء ربك، أثبت الله جل وعلا لنفسه المجيء. وفي الآية الرابعة قوله جل وعلا يوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، هذه ما وردت فيها صفة الباري جل وعلا، يوم تشقق السماء تتشقق السماء وينزل من الملائكة والغمام يأمر الله جل وعلا به فينزل وتنزل معه الملائكة. هذه ليس فيها صفة مجيء ولا إتيان، لكنها في الآية الأولى الملائكة تنزل في ظلل من الغمام، وذكر فيها معها إتيان الله جل وعلا، هل ينظرون إلا يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة. ففي الآية الأولى وجد مع الظلل من الغمام والملائكة نزول الله جل وعلا وإتيانه، وهذه تضمن ذلك وإن لم يذكر. ونزل الملائكة تنزيلا، يعني ينزلون شيئا فشيئا يحيطون بأهل الأرض، كما ورد أنه أول من ينزل ملائكة السماء الدنيا، ثم ملائكة السماء الثانية، ثم الثالثة، ثم الرابعة إلى آخره. وهذه الآيات فيها إثبات الصفات، نفاة الصفات. ماذا تقولون؟ يقول لهم ماذا تقولون في قوله تعالى وجاء ربك؟ يقولون جاء أمره، جاء أمره. الله جل وعلا يجيء أمره في كل حين وفي كل وقت. وفرق بين قول القائل مثلا جاء الملك، أو يقول جاء خطاب الملك. هل يصح من عاقل في أمور الدنيا يأتينا مثلا ويقول جاء الملك استقبلوه؟ فإذا ذهبنا لاستقباله مثلا قال لا أنا أقصد جاء من خطاب، يكون عاقل اللي يقول هالقول ذا؟ يقول جاء الملك ثم يقول خطابه؟ لا، فرق بين خطابه وبين مجيئه. وكذلك هنا الله جل وعلا يقول وجاء ربك، نقول لا لا لا يا ربي جاء أمرك. هذا جهل، لأن أمر الله جل وعلا يجيء في كل حين، ومجيء الله جل وعلا هذا المجيء لفصل القضاء عند دك الأرض، أما أمر الله جل وعلا فهو يتنزل باستمرار في كل حين وفي كل وقت. طيب ما الذي حملكم على هذا؟ حملنا، يقولون حملنا على هذا خشية التمثيل، لأن المجيء صفة للمخلوق، المخلوق هو الذي يجيء ويذهب وينطلق وإلى آخره. نقول ألا تستطيعون أن تثبتوا صفة لله تليق بجلاله؟ أفكاركم قاصرة على أن كل مجيء هو مجيء المخلوق، لا، مجيء المخلوق على قدره ومجيء الله جل وعلا على قدره، واستواء المخلوق على قدره واستواء الله جل وعلا على قدره، وسمع المخلوق على قدره وسمع الله جل وعلا يليق بجلاله وعظمته. المخلوق إذا صار بين أذنيه اثنان يتحدثان ما استطاع أن يمسك لا هذا ولا هذا، إذا كان بينه وبينه أمتار قليلة ما يدري ماذا يقول، إذا ناداه اثنان مثلا وكل واحد تكلم بكلام ما يدري يصغي لهذا ولا يصغي لهذا، هذا سمع المخلوق. علم المخلوق محدود فيما درس وتعلم، شيء ما علمه ما يستطيع أن يقول فيه شيء. الله جل وعلا يقول وهو على عرشه استوى قد سمع الله قولا التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. اثنان، هي وهو عليه الصلاة والسلام، خولة والنبي صلى الله عليه وسلم، زوجة أوس بن الصامت جاءت تشتكي الأمر إلى الله، قال الرجل حرمني على نفسه، جعلني كأمة وعندي مجموعة أولاد، إن أخذتهم وتوليت أمرهم أقوم عليهم لكن يجوعون، يبون طعام وشراب وأنا امرأة مسكينة، وأن تركتهم عند أبيهم ربما يطعمهم لكن يبون من يتولاهم، فالأمر إلى الله جل وعلا، ماذا ترى يا رسول الله؟ قال ما أرى إلا أنك حرمت عليه، أنه حرمها على نفسه، فأنزل الله جل وعلا الفرج، قد سمع الله قولا التي تجادلك في زوجها، علما أن بيننا وبين السماء الدنيا مسيرة 500 عام، وبين كل سماء إلى سماء مسيرة 500 عام، وكثف كل سماء مسيرة 500 عام، والله جل وعلا مستوى على العرش بائن من خلقه، ونزل الفرج من الله في الحال، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. وهكذا يأتي الأمر من الله جل وعلا لسماعه ورؤيته وعلمه بما حصل سبحانه وتعالى، والله يعلم ما يبيتون. فيقولون هم ننفي الصفة لأنه يترتب عليها المشابهة، نقول هذا بأفكاركم القاصرة، وإلا الواجب عليكم إثبات ما أثبته الله لنفسه، ولا تدخلوا فيما لا علم لكم به، لا تدخلوا في موضوع الكيفية والتشبيه والتمثيل. وهذا في صفات الباري جل وعلا كلها، مثلا نقول الله يتكلم، لكن نشبه كلام الله بكلامنا، كلامنا نحن يحتاج إلى أجهزة ركبها الله جل وعلا، اللسان والشفتين والأسنان واللهات والحلق، والحروف بعضها يخرج من أدنى الحلق وبعضها من وسط الحلق وبعضها من طرف الحلق ومن اللهات ومن الشفتين إلى آخره، هذا في كلامنا نحن، والله جل وعلا يتكلم كلاما حقيقيا لا نشبهه بكلام المخلوقين، ويحصل من بعض المخلوقات كلام ما ندرك صفته ولا كيفيته، يوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون، اليد تتكلم، بماذا تتكلم؟ بما ينطقها الله، على أي صفة؟ الله أعلم، ما ندري. الجبال يسبحنا، نوع تسبيح هذا الجبال؟ الله أعلم. وهذا في المخلوقين، فما بالك في الخالق. فالسلامة في الإثبات والإيمان بالمعنى، خلافا لما يقوله بعض الواقفين، مثلا يقولون نفوض نفوض، ثم يقول بعضهم علما بأن ما يتبادر إلى الذهن منفي، نقول بطل تفويضك، نقول أؤمن بالصفة، أنا أؤمن بالصفة وأعتقدها وأفوض كيفيتها إلى الله جل وعلا. الإيمان بالصفة للباري جل وعلا واجب، ولا يليق بالعبد أن ينكر صفة أثبتها الله لنفسه. وهذا التوحيد الثالث من أنواع التوحيد الثلاثة، توحيد الأسماء والصفات، لأن التوحيد ثلاثة أنواع، ما يتم إسلام المرء حتى يأتي بأنواع التوحيد الثلاثة، توحيد الربوبية وقد أتى به المشركون وما نفعهم، وتوحيد الألوهية وهو الذي أنكره المشركون، وتوحيد الأسماء والصفات، منهم من أثبته ومنهم من أنكره، لكن ما يتم إسلام المرء ويكون موحدا حقيقة حتى يأتي بأنواع التوحيد الثلاثة. من يأتي بتوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وينكر توحيد الأسماء والصفات يكون كافر. وتوحيد الربوبية أن نوحد الله جل وعلا بأفعاله هو، وتوحيد الألوهية أن نوحد الله جل وعلا بأفعالنا اللي يصدر منا العبادة، صلاتنا وصيامنا وذبحنا وتوكلنا وخشوعنا وخضوعنا كله لله جل وعلا. وتوحيد الأسماء والصفات وهو أن نوحد الله بأسمائه وصفاته، بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، نثبت ما أثبته الله لنفسه وننفي ما نفاه الله عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، وما أثبتناه لا نشبهه ولا نمثله ولا نكيفه ولا نعطل الله من صفاته سبحانه وتعالى. اقرأ. قال الشارح: قوله هل ينظرون في هذه الآيات إثبات صفتين من صفات الفعل له سبحانه، وهما صفتا الإتيان والمجيء، والذي عليه أهل السنة والجماعة الإيمان بذلك على حقيقته والابتعاد عن التأويل الذي هو في الحقيقة إلحاد وتعطيل. اترك كلام عن على أن الآيات صريحة، على أن الآيات صريحة، على أن الآيات صريحة في بابها لا تقبل شيئا من تلك التأويلات. فالآية الأولى تتوعد هؤلاء المصرين على كفرهم وعنادهم واتباعهم للشيطان بأنهم ما ينتظرون إلا أن يأتيهم الله عز وجل في ظلل من الغمام لفصل القضاء بينهم، وذلك يوم القيامة. ولهذا قال بعد ذلك: وقضي الأمر. والآية الثانية أشد صراحة، إذ لا يمكن تأويل الإتيان فيها بأنه إتيان الأمر أو العذاب، لأنه ردد فيها بين إتيان الملائكة وإتيان الرب وإتيان بعض آيات الرب سبحانه. وقوله في الآية التي بعدها، الآية الثالثة، نعم، وجاء ربك والملك صفا صفا، لا يمكن حملها على مجيء العذاب، لأن المراد مجيئه سبحانه يوم القيامة لفصل القضاء، والملائكة صفوف إجلالا وتعظيما له، وعند مجيئه تنشق السماء بالغمام كما أفادته الآية الأخيرة. وهو سبحانه يجيء ويأتي وينزل ويدنو وهو فوق عرشه بائن من خلقه، فهذه كلها أفعال له سبحانه على الحقيقة، أفعال له على الحقيقة، يعني ليست مجاز ولا تحتاج إلى إضافة شيء جديد، وإنما أفعال على الحقيقة، لكن ما نتصور في حق الله ما نتصوره في المخلوق، أن المخلوق إذا جاء مثلا من كذا إلى كذا ترك المكان هذا وجاء إلى المكان الآخر، هذا في حق المخلوق، لكن الله جل وعلا لا يليق ولا يصح منا أن نتصوره كما نتصور المخلوق، يجيء جل وعلا مجيئا يليق بجلاله وعظمته. إذا جاء فلان مثلا من منطقة كذا إلى منطقة كذا، هذا مجيء مخلوق خلى منه ذاك المكان وجاء إلى هذا المكان، ولا يمكن أن يكون هذا المخلوق موجود هنا مثلا أو موجود في الرياض أو موجود في مكة أو موجود في جدة، لا، هو في أحدهما. أما مجيء الله جل وعلا أصلا ما يليق بنا ولا يناسب أن نتصور ما يتصور في خلق المخلوق. نقول مجيء يليق بجلاله، نزول يليق بجلاله، كلام يليق بجلاله، سمع يليق بجلاله، بصر يليق بجلاله. أثبت النبي صلى الله عليه وسلم من ربه النزول إلى سماء الدنيا كل ليلة، حين يبقى ثلث الليل الآخر، نؤمن بهذا ونعتقده، لكن ما نحكم عقولنا في صفة كيفية هذا النزول، لا، ما يليق. نعم. ودعوى المجاز تعطيل له عن فعله، واعتقاد أن ذلك المجيء والإتيان من جنس مجيء المخلوقين وإتيانهم نزوع إلى التشبيه يفضي إلى الإنكار والتعطيل. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.